هذه مجموعة من الأسئلة وصلت من الجزائر من ولاية المدية من المستمع فرومي أحمد، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ما حكم إخراج زكاة المواشي أموالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل أن الزكاة تخرج من عين المال، زكاة المواشي تكون منها، وهكذا الحبوب والثمار والذهب والفضة والأوراق النقدية. لكن إذا كان فيه مصلحة راجحة لمن تدفع إليه الزكاة قيمة، فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم قراءة المرأة بالسر؟ الجواب: المرأة إذا كانت تصلي الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية فإنها تقرأ سرا، لكن لو أرادت في الصلاة الجهرية وهي بمفردها مثلا أو مع نساء فإنها تقرأ بقدر ما تسمع نفسها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم قراءة القرآن للجنب إذا تيمم وتوضأ. الجواب: لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأ القرآن وهو على هذه الصفة، وإذا تيمم أو توضأ فإن هذا لا يكون سببا في جواز القراءة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة الحائرة عين زي ألف من السودان. أختنا في رسالة طويلة أحاول اختصارها، تذكر بأنها امرأة تحفظ كتاب الله كاملا وتخاف الله في السر والعلن وتحرص على تقواه وتصون حياتها الزوجية. تزوجت من ابن عمها وأنجبت منه ولدا وبنتا، ومن خلال عشرتها معه عرفت عنه عدة صفات سيئة، منها أنه يتكاسل عن أداء الصلاة وصيام رمضان، ويقصر في الواجبات الشرعية والعائلية، ويشرب الخمر المسكر، ويلعب الميسر، ويتعامل بالربا، ويتعاطى الدخان، ويهوى النساء الأجنبيات، ويسهر الليالي مع القنوات الفضائية، ويسيء للآخرين بالغيبة والنميمة. تقول: أقرأ قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، إلى آخر الآية. هل أنا من الخبيثات الذين هم للخبيثين؟ وأين أنا من هذه الآية الكريمة؟ وماذا أفعل مع زوجي؟ أحسن الله إليكم. الجواب: بعض الأشخاص إذا أراد أن يتقدم خطبة امرأة فإنه يكون على هيئة مقبولة، وبخاصة من النواحي الدينية، وإذا تزوج انقلب وتبين ما هو على حقيقته. فبعض النساء تسأل تقول: إن زوجها لا يصلي، وكان قبل ذلك من الملتزمين، وكان ولا يصوم، يعني يظهر لنا أنه يصوم معنا ولكنه يفطر في السر، وهكذا من ناحية المخالفات الشرعية. وكما أن هذا يكون موجودا في الرجل فهو أيضا يكون موجودا في المرأة. النساء شقائق الرجال، وعندما يعلم الشخص أن إذا كان رجلا وتقدم لامرأة وكانت متصفة بصفات مخالفة للإسلام، أو الرجل متصف بصفات مخالفة للإسلام، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبناء على ذلك فإن الشخص لا يغلب حالة من الحالات السابقة، ولكن إذا كانت المرأة متصفة بالدين فإنه يتقدم لها. وإذا تقدم لها وأخذها وتغيرت حالها، يعني من الحالة الطيبة إلى الحالة السيئة، فإنه يحاول بقدر استطاعته أن يقيمها وأن يردها إلى الصواب. وإذا امتنعت فقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فيتركها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكما أن هذا في المرأة فكذلك الرجل، يكون على حالة حسنة قبل الدخول، لأن إذا كان على حالة سيئة هذا تبتعد عن المرأة، لكن إذا كان على حالة حسنة قبل العقد وقبل الدخول، ثم لما تم العقد وتم الدخول ومضى ما شاء الله من الزمن تبين ما هو على حقيقته، كما ذكرت السائلة فإنها ذكرت صفات سيئة لهذا الرجل، فإنها لا تستمر معه، لأن هذه الأعمال التي يعملها ومصمم عليها ومتعملها هذه تفسده، وتفسدها أيضا لو استمرت معه، وتفسد الأولاد الذين يأتون منها لهذا الزوج. فتتركه لوجه الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع عبد العزيز حمد السلامة من أوثال، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل في الإسلام يجوز أن يحدث الإنسان سنة مع أن الدين كامل؟ وما الفرق بين السنة والبدعة في هذين الحديثين؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول جل وعلا وخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وجوه هداية القرآن والسنة ما جاء من وصف هذه الشريعة بالكمال، فإن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الأمور التي يحتاجها الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا بلغها، فتركهم على الحج على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبناء على وصف الشريعة بهذا الوصف وهو الكمال، فلا يجوز لأحد من الخلق أن يغير شيئا من هذه الشريعة، ذلك أن الشريعة منقسمة إلى عزائم، وهذا هو الأصل، وإلى رخص وهي مستثناة من الأصل، وهذا الاستثناء ورد في القرآن وورد في السنة. وليس المقام هنا الكلام على هذه الرخص من جهة أسبابها وتفاصيلها وما إلى ذلك، فالأصل في الشريعة العزائم، والرخص مستثناة من العزائم، لكن الرخصة تكون مستندة إلى مستند شرعي. وإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها تكون عبادة ومعاملة وعادة، يعني منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة: العبادات والمعاملات والعادات. وإذا نظرنا إلى المعاملة إلى العبادات وجدنا أن الأصل فيها هو التوقيف من جهة أصولها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، فلا يجوز لأحد أن يغير أو أن يتدخل تدخلا يكون من شأنه التغيير في أمور العبادات، إلا إذا كان هذا التغيير مستندا إلى مستند شرعي، مثل الرخص فإنها فيها تغيير بالنسبة للعزائم، ولكنها مستندة إلى مستند شرعي. وهكذا بالنظر إلى المقدرات في الشريعة، وهكذا الأصل في الفروج في الشريعة، وهكذا الأصل في اللحوم إلا لحوم البحر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر الجراد والسمك، هذا بالنظر إلى الميتتين، والدمان الكبد والطحال. وأما إذا نظرنا إلى باب المعاملات وجدنا أن الأصل في باب المعاملات هو الجواز، وهكذا بالنظر إلى باب العادات، فالأصل فيه الجواز، ولهذا يجري فيه القياس الأصولي وهذه الأمور التي ذكرتها فيما سبق بالنصر للعبادات والمقدرات وما ذكر معها، هذه كلها لا يجري فيها القياس الأصولي. على هذا الأساس نأتي إلى الكلام على الحديث. فحديث من سن سنة حسنة ليس المقصود منه أن ينشئ حكما شرعيا، أن يزيد حكما شرعيا، ليس هذا هو المقصود. فلو فرضنا أنه سيزيد في شروط الطهارة، في شروط الصلاة، في شروط الزكاة، في شروط الصيام إلى غير ذلك، يزيد شرطا أو يزيد ركنا أو يزيد هيئة أو يزيد كما، يعني زيادة عددا إلى غير ذلك من وجوه الزيادة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا ينافي الكمال الذي ذكره الله جل وعلا. لكن قد تكون السنة متروكة من جهة العمل بها، تكون سنة مشروعة لكن أغفلها كثير من الناس حتى صارت يعني كأنها معدومة. فيحتسب شخص ويحيي هذه السنة بوسائل، قد تكون هذه الوسائل وسائل انتشار في الدرجة الأدنى أو المتوسطة أو العالية، يعني مثل إنسان يبي يحيي سنة في وسائل الإعلام، مثل الآن في بعض البلدان يأتي عيد الأضحى وتأتي ليلة عيد الفطر ولا تسمع التكبير. فهذه السنة في البلد التي لا يسمع فيها التكبير عندما يأتي شخص ويظهر هذه السنة سنة كأنها ميتة لأنها من الناحية العملية، لكن يحييها يظهر هذا التكبير في المساجد، في الأسواق، إلى غير ذلك من المواضع، ثم يكبر الناس بتكبيره وينبههم على أن هذه على أن هذا التكبير سنة. فهذه سنة أحياها هذا الشخص. وقد تكون السنة متروكة العمل مدة من السنين، فكل فرع من فروع الشريعة يكون مماتا سواء كانت المدة طويلة أو متوسطة أو قليلة، لكن إنه ما يذكر عند الناس. فيأتي شخص ويظهر هذه السنة، يعلنها للناس، يعملها كما دل عليه القرآن والسنة، يعملها تماما، ينشرها في الناس، فهذا له أجر، الأجر عمله من جهة، وله أجر من عمل بها. أما بالنظر للشخص الذي يأتي ويجتهد ولكن ينشئ بدعة، والبدعة لها تقسيمات كثيرة ما يتسع البرنامج للكلام عليها، لكن فيه بدعة إضافية وفيه بدعة حقيقية. فالبدعة الإضافية تكون جائزة من حيث الجزء، لكن تكون بدعة من حيث الكيف. مثلا فعندنا التكبير الجماعي. إذا نظرنا إلى التكبير من حيث هو تكبير وجدنا أنه مشروع، لكن عندما يتعاهد أشخاص ويكبرون جماعة أو مثل التهليل في أدبار الصلوات، هو مشروع، كل شخص يكبر بنفسه. لكن عندما يقترح مقترح على أن الناس يكبرون، على أن الناس يأتون بهذه الأدعية سهارا جماعة، فهذه بدعة إضافية ولا تجوز، وعلى هذا الأساس يكون عليه الإثم من جهته، وعليه إثم من عمل بها إذا كان جاهلا، أما إذا كان عالما أيضا فإن عليه نصيبه من زيادة الإثم. أما البدعة الأصلية الحقيقية فهذه تكون منشأة، هي تكون منشأة يعني فيها زيادة، مثل الآن بدعة المولد. بدعة المولد هذه أنشئت وجعلت عبادة من العبادات. وإذا نظرنا إلى واقع الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه لم يعمل بها بنفسه، ولم يأمر أحدا بالعمل بها له، سواء كان في حياته أو بعد مماته، ولم يتطرق لها بأي تصرف حصل منه. وإذا نظرنا إلى الخلفاء من بعده، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وجدنا أنهم لم يفعلوها، وهكذا يعني أجمع الصحابة على عدم فعلها، أجمع التابعون على عدم فعلها، أجمع الأتباع التابعين، يعني القرون المفضلة كلها أجمعت على عدم فعلها. فهذا يكون من باب الزيادة من ناحية الدين. وبالنظر إلى الكلام على البدعة والسنة، أنا أنصح القارئ وهكذا من يستمع هذا البرنامج أن يرجع إلى كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، فهذا أحسن كتاب وضع للكلام على ما يتعلق بالبدع، وهكذا كتاب السنن والمبتدعات، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، وكتاب البدعة، إلى غير ذلك من الكتب التي كتبت في البدعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع عبد الله أحمد الحيزان، يسأل يقول: من أراد العمرة وقد اعتمر قبلها بأسبوع مثلا، هل هناك وقت أو فترة بين العمرة والعمرة الأخرى؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الحج وبين وقته، فقال: الحج أشهر معلومات. فالحج في غير وقته المحدد غير مشروع. أما العمرة فقد قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الحج بين وقته، والعمرة أطلق وقتها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاءت أدلة تدل على الترغيب في الإتيان بالعمرة، ومن المعلوم أنها واجبة من حيث الأصل، يعني واجبة في العمر مرة إذا كان الشخص مكلفا، لكن إذا أراد أن يتطوع فليس هناك، أنا لا أعلم دليلا يحدد زمنا بين عمرة وأخرى. والأصل في باب العبادات هو التعبد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.